إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل هشام حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الدنيا زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من للعباد غيره ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، ومن ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أنجبت القبائل، سل اليتامى عن كنفه وسل عن حنانه الأرامل، سل الدنيا هل زانها قبله أو بعده مماثل، لولا هداه ما كان في الناس عالم أو فاضل. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية لكم من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. وها هو شهر ربيع الأول، وقد أهل على الأمة الإسلامية لتتذكر الدنيا كلها مولد أعظم مولود وأكرم مخلوق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم زكاه رب العالمين في كتابه الكريم، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى شريعته فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته، نأتمر بأوامره، وننتهي بنواهيه. تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يقرأ يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة، في وقت السحر، في جوف الليل، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها مقصودي ورضاك مطلوبي، القلب يهوى المختار، القلب يهوى رؤية المختار، وتتوق محمد المحمود خلق وخلقة وعطية الحنان للأسرى. محمد صلوات ربي وسلامه عليه. محمد المحمود خلقا وخلقا وعطية الحنان ذي الأسرار. من جاء بالقرآن من جاء وسعادة الدنيا مدى الأعمال. أنت النجاة لكل من سأل الهدى. أنت النجاة لكل من سأل الهدى. كل شفيع كثرت الأوزار. محمد المحمود خلقا وخلقا وعطية الحنان ذي الأسرار. من جاء بالقرآن نورا هاديا. من جاء بالقرآن نورا هاديا وسعادة الدنيا مدى الأعمال. أنت النجاة لكل من سأل الهدى. أنت النجاة لكل من سأل الهدى. كل شفيع كل شفيع كثرت الأوزار. لك معجزات سيدي يا رسول الله لك معجزات أعجزت كل الورى ودليلنا القرآن خير حواري روحي تحلق في سماء تحلق في سمائك سيدي حبا وتوقيرا لخير جواري وأهيم شوقا والفؤاد متيم وأهيم شوقا والفؤاد متيم نحو الرحاب بصحبة الأخيار لك يا رسول الله لك يا حبيب الله كل تحية من عاشق يحيى مع الزوار صلى الإله عليك يا نور الهدى صلى عليك الله مشتاق إلى الأنوار لك يا رسول الله كل تحية من عاشق يحيى مع الزوار صلى الإله عليك يا نور الهدى ما حن مشتاق الأنوار الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين يا من على الأنبياء والرسل فضلك الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم العرض على الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وقف المصلون هنا لتأدية ركعتي السنة، ولسان حال كل منهم يردد قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل في مكة، وعاش فيها سنوات طويلة، عالج فيها أشد أنواع الأسى، وعالج الفقر، وعالج كراهية الكفار، ولكنه رغم ذلك ورغم كل ما حيك به إلا أنه تخلق بالصدق والأمانة، فاستطاع بهاتين الصفتين أن يستأثر قلوب الناس وأن ينال محبة الجميع رغم اختلاف الديانات، فما أحوجنا إلى أن نتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إننا ونحن نتذكر ونحتفل بذكرى ميلاد رسول الله، أجدر بنا أن نتذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان المسلم مقتديا بالرسول متبعا لسنته، كان نموذجا فريدا يحتذى به. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول، فقال في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أمر بالاتباع. قال تبارك وتعالى في كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فحري بنا ونحن في شهر ربيع الأول أن نتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن يوم القيامة سنسأل جميعا عن إجابتنا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. من منا لا يريد أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ إن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاعتصام وإلى الاتحاد وأن يكونوا يدا واحدة. فلننظر إخوة الإيمان والإسلام في سنة النبي وفي كتاب الله، فيه الهدى وفيه الصلاح وفيه الفلاح والخير. نسألك يا ربنا وأنت أرحم الراحمين أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى في هذه اللحظات الطيبة مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يقام بعدها للصلاة مع القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Mm-hmm.

متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واسقنا بيد الحبيب المصطفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم احفظ مصر من كل سوء اجعل مصر يا ربنا كعبة للطالبين ونجاة للهالكين وأمانا للخائفين اجعل مصر يا ربنا دار بر ووفاء ودار أمن وسخاء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والكمال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وقد أمن في الصلاة الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب المسجد وإلى أن نلتقي مع حضراتكم على خير لكم تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم هشام حسنين من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.